عايزين نصلي من القلب بجد، عايزين نحس بحضور ربنا في وسطنا الآن، عايزين نحس بكلمات الترنيمة، عايزين نصلي الترنيمة مش نقولها. يا صاحب الحنان، يا من جاء نفسي، أنت أحتاج منك قوة لترفعني، أي قوتك بقوتك أنت تعين وترحمني. يا سيدي إني أريد العمق فيك، فارويني وحيني، إني أريد نور حبك يسطع في داخلي. يا فيك فارويني وحيني، إني أريد نور حبك يسطع يا صاحب الحنان. أصرختي لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان، راجع لحضنك، راجع لدربك، صاحب الحنان، يا صاحب الحنان، يا نبع قوتي، أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي، أتوق أن تحيا فيا يا مالكي، أنت بروحك، أنت بروحك، أنت تقود عمري ورحلتي. يا سيدي غير بروحك حياتي، واملكن إرادتي، المس فؤادي وحواسي، بل وكل دنياتي. يا سيدي غير بروحك المس فؤادي وحواسي بل وكل دنياتي يا صاحب الحنان. ها صرختي إليك إني إليك راجع راجع إليك راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. يا رب نشكرك على كل حاجة حلوة في حياتنا يا رب أنت بتديها لنا. نشكرك على التجارب اللي أنت بتجربنا بيها عشان تشوف إيماننا يا رب وحبنا ليك قد إيه. يا رب اشفي المرضى يا رب وعزي الحزانة. وقف معانا يا رب في كل ضيقاتنا وكل الحاجات الصعبة اللي بنقابلها في حياتنا يا رب. يا رب اقف مع البلد في الظروف الصعبة اللي موجودة دلوقتي. وقف مع قداسة البابا يا رب وخليه يكون القائد لشعبك. يا رب اقف مع شعبك وباركه يا رب لأنك قلت مبارك شعب مصر. يا رب انت الحارس لشعبك ومش حد تاني يا رب. وقف معانا يا رب في كل حاجة يا رب. يا رب احنا آسفين عن اي حاجة وحشة بنعملها في حقك يا رب واحنا مش عارفين او عارفين حتى. يا رب خليك انت تبقى اهتمامنا الاول والاخير يا رب. امين. أشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أشكرك يا رب إنك جبتنا هنا بسلام يا رب. يا رب كن معانا وطهرنا وحللنا أنا وكل إخواتي. يا رب كن معايا في الثانوية العامة أنا وكل إخواتي وأصحابي والنتائج تيجي حلوة وتفرحنا يا رب. يا رب اشفي الناس اللي عندهم أمراض مستعصية يا رب. أنت الشافي يا رب. يا رب خليك مع البلد يا رب. يا رب البلد من غيرك دمار يا رب. أمين. يا رب أشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال. أشكرك يا رب إن أنت واقف معانا في كل لحظة حتى بعد الكل اللي بنعمله ده. أشكرك يا رب إن أنت ما تنساش خالص يا رب. ما بتنساش يا رب خالص كل حاجة يا رب بنعملها. بتدينا كل حاجة حلوة يا رب. أمين. يا إلهنا الصالح يا من باع قوتنا ربي أنت رب إلهنا. وانت رب خلقنا يا رب. اشكرك يا رب على كل حال. اشكرك من اجل كل حال يا رب. يا رب انت خلقتنا يا رب على صورتك. خلقتنا على مثالك يا رب. اديتنا يا رب طبيعتك يا رب. رب اديتنا حاجات كتير يا رب ميستنا بيها يا رب. احمدك لان قلم تست وعجبا يا رب. ميستنا يا رب بحاجات كتير يا رب عن ناس تانية كتير. اديت لكل واحد فينا موهبة يا رب. اديت لكل واحد فينا عطية يا رب. مستنين يا رب نستغلها يا رب. يا ربي اشكرك يا ربي على كل حاجة يا رب انت تديها لنا يا رب. يا ربي مهما شكرت يا رب ومهما قلت يا رب يا رب خيرك يا رب كتير يا رب قوي يا رب علينا يا رب. ساعدنا يا رب واقف جنبينا يا رب. اشفي المرضى عز الحزان يا رب. يا رب احنا من غيرك يا رب ولا شيء يا رب. يا رب يا اوقات كتير يا رب نبقى معاك يا رب ونقع ونفضل يا رب قاعدين يا رب مستنين يا رب ان حد يقومنا يا رب. لكن يا رب ما ببصش يا رب عليك خالص يا رب. يا رب انت يا رب مش محتاج يا رب لعبوديتي يا رب. بالعكس يا رب انا محتاج يا رب ليك يا رب. مع ذلك يا رب بتيجي يا رب ونادي عليا بس انا يا ربي ما اسمعش. قلت ها انا واقف على الباب واقرع. انا ربي اللي دايما يا رب بقسى قلبي يا رب وببعد عنك يا رب. يا رب اديني دفعه يا رب ناحيتك يا رب. زقني يا رب لطريقك يا رب. مشيني معاك يا رب. اجعلني ابنك يا رب واجعلني صوره ليك يا رب حقيقيه يا رب. يا رب دايما يا رب ماشي معانا ودايما يا رب بتحافظ علينا يا رب. دايما بتعمل بس احنا مش بنعمل. دايما بتدينا يا رب بس احنا يا رب اللي بناخد يا رب وبننكر يا رب فضلك يا رب علينا يا رب. يا رب انت اللي قلت انت سمعت ام صوتي لا تقسو قلوب. بس احنا يا رب برضو بنقسي قلوبنا يا رب. ارجوك يا ربي ساعدنا. ارجوك يا ربي سامحنا على خطايانا يا رب. يا رب اشفينا يا رب من خطايانا. اشفينا من امراضنا يا رب. انت وحدك يا رب تقدر يا رب انك انت تغيرنا. ادينا ايمان يا رب حقيقي بيك. ادينا يا رب لمسه حقيقيه يا ربي. المسنا يا رب. رش يا رب بدمك يا رب علينا يا رب. باركنا يا رب. امين. يا رب يسوع المسيح من اعماق قلوبنا يا رب بنشكرك. اشكرك من اجل الكلام الجميل يا ربي اللي طلع يا ربي من قلوب يا رب شبابك النهارده. ارجوك استجيب يا رب. استجيب يا رب لكل طلبه اترفعت اليك يا رب يسوع المسيح. صلي يا رب من اجل المرضى شعبك يا رب اشفيهم. الامراض كترت جدا يا رب من شعبك يا رب يسوع. انت القادر يا رب تمد ايدك يا رب يسوع المسيح مع ناس كثيرة أو في ضيقة المرض يا رب. أنت قادر يا رب يسوع المسيح تحط إيدك يا رب على كل مرض وتشفيه. أرجوك يا رب يسوع المسيح تمجد يا رب في وسطنا. حل كل مشاكلنا ومشاكل شعبك. ارفع راية يا رب شعب بقوت صليبك المحي. ولادك اللي في الثانوية العامة يا رب المستنين نتيجتهم يا رب ارفع شأنهم وعلي رأسهم. أرجوك يا رب رجع كده المجاميع تاني زي الأول. مجاميع كبيرة لولادك عشان كل العالم يا رب يشهد ليهم يا رب انه دولت ولاد المسيح ولادك يا رب. لاجل خاطر ام النور مريم بارك اجتماعها. بارك اجتماعنا يا رب وزيدوا من الروحيات يا رب. بارك في اخواتي يا رب الخدامه. ارجوك يا رب اقف جنب كل واحد يا رب يسوع المسيح. كل واحد في شغله. كل واحد يا رب يسوع المسيح في حياته الروحيه وحياته الجسديه. تكون معايا يا رب يسوع المسيح وتسند اخواتي الخدام يا رب يسوع. أرجوك يا رب يسوع المسيح حل كل مشاكلهم يا رب اللي بيقابلوها في الشغل اللي بيقابلوهم في حياتهم الروحية. قادر تقف جنبيهم وتسندهم يا رب. لأجل خاطر كل القديسين الذين أرجوك منذ البدء بارك يا رب كل فقراتنا وبارك كل أنشطتنا. بركة العذراء أولا وآخرا يا رب اسمعنا وارحمنا. أقول لك بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات أتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتأكل مشيئتك كما في السماء وذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك منه. تعيشوا تصلوا اطلعوا النادي ببلاش.